وصف بأنه عزيز وأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ يا من تكذبون بالقرآن، يا من تكذبون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تتركون همدا هكذا؟ الجواب لا، لأنهم إذا تركوا همدا وعبثا هذا ينزه ربنا عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، لأنكم أسرفتم على نفسكم في العصيان، أسرفتم على نفسكم بتكذيبكم للنبي صلى الله عليه وسلم، بطعنكم في القرآن، بعبادتكم غير الله. ثم قال الله لنبيه: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، يعني هؤلاء كما كذبوك قد كذب الذين من قبله. وكم أرسلنا، يعني كم للكثرة، كم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم الأولين من نبي إلا كانوا به يستهزئون، يعني هذا حصل معك فاستهزأوا بك وقالوا ساحر وكانوا مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فلما اشتركوا في صفة الطغيان كان المخرج العقلي من للجميع واحد، فقال سبحانه: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فما العاقبة؟ فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، يعني الذين كذبوا الأنبياء من قبلك هلكوا. قوم عاد أهلكهم الله بالريح، قوم ثمود بالصيحة، قوم شعيب أخذهم يوم الظلة، قوم نوح بالطوفان، فرعون أغرقه الله في اليم، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة إلى آخره. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وهؤلاء أيضا سيهلكون، سيهلكون يوم بدر، يوم البطشة الكبرى، سورة الزخرف سورة مكية. وانتظر الله سبحانه وتعالى أمهلهم وأملى لهم إلى يوم بدر، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر يوم البطشة الكبرى كما كنا وضحناه لكم من قبل. قال سبحانه: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ثم تأتي مفارقة عجيبة، وهو أن هؤلاء الكفار يؤمنون من وجه ويكفرون من وجه، والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشريك. يقول سبحانه: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى الغني الحميد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وهؤلاء الشرك الذين اتخذوهم، هؤلاء الشركاء الذين اتخذوهم، عابهم الله بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولو نملك مثل خبير. هؤلاء لا يملكون موتا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا ولا النشور ولا أي شيء، إنما الله الخالق الملك المليك عند مليك مقتدر. فلما كان هو الملك المليك استحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولما كان هو الخالق الرازق المدبر الخلاق العليم استحق أن يعبد وحده لا شريك له. وهؤلاء الكفار أقروا أن الله الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأثبتوا أن الله الخالق، وأثبتوا صفة العزة، وأثبتوا صفة العلم، وأثبتوا اسم العليم واسم العزيز، لكنهم ألحدوا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله يصل بصاحبه إلى النار، الإلحاد في صفات الله يصل بصاحبه إلى النار، لأنهم لما أثبتوا العزيز ألحدوا فيه، فاشتقوا منه اسم العزة لصنم يعبدونه. ولما أثبتوا اسم العليم نفوا أن يكون الله يعلم كل شيء، فحسبوا أن الله يعلم بعض الأشياء دون البعض الآخر، والله سبحانه وتعالى سجلها عليهم في فصلة تأتي معنا إذ مد الله في الأجل فصلة. قال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم، يعني أن الله يعلم القليل دون الكثير، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ومن إلحادهم في اسم الله العليم أنهم زعموا أن بعضهم يعلم الغيب كالكهنة والعرافين والرمارين والمنجمين وغير ذلك. ومع الأسف إلى الآن منا نحن المسلمين، مع أن التوحيد معروف وأن النبي قال والقرآن مبثوث ويزع ليل نهار في التلفزيون وفي غيره، ومنا مع الأسف إلى الآن من يذهبون إلى السحرة يعمل عمل وحجاب واضح؟ ومن يذهب إلى الرمال ينظر له في الطالع والودع، ومن ينظر في فنجان، ومن يقلب وينظر في القهوة بعد شرب شربه، ومن يقرأ أنت والنجوم وحظك واليوم، ومن ينظر إلى من يقرأ الكف والطالع كل وقت. والعرافين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو قال كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ألم الذي أنزل على محمد القرآن؟ الله قال عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهذا يقول نروح نفتح الكتاب وده ننظر في كذا. الله العزيز الله العليم. فكونك تثبت الاسم لابد أن تنزه الله، وإياك والإلحاد، فإن الإلحاد في أسماء الله أن تضيف إليها ما ليس منها، أو أن تنفي عنها ما ثبت منها، أو أن تعطل وصف الاسم فتزاحم الرب سبحانه وتعالى في صفاته، هذا إلحاد لا يليق. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولقائل يقول: هؤلاء الكفار مخلدين في النار وهم يثبتون أن الله خالق السماوات والأرض وأنه العزيز العليم. قل: يدخلون النار لأنهم ماتوا على الشرك. قال عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فاللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذه لم تنجيهم يوم القيامة، لأنهم أشركوا، كانوا يتقربون إلى أصنامهم يذبحون لها ينظرون إليها. وفي الحديث الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله. النذر لغير الله شرك، والذبح لغير الله شرك، وفاعله ملعون يخلد في النار، نعوذ بالله من النار وأهلها، آمين. فلا بد أن يكون توحيدا خالصا، توحيدا نقيا. لا بد أن يقول لا إله إلا الله صدقا من قلبه. لا بد أن يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد علمت أو لقد ظننت أن أحدا لا يسألني عن هذا الحديث قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. لا إله إلا الله صدقا من قلبه معناها الكفر بكل معبود سوى الله، وهو ما فهمه أبو جهل الملعون من معنى كلمة لا إله إلا الله. لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاء أبو طالب عم الرسول، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام، يزوره، يقول: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، كلاهما من بني مخزوم. فلما قال النبي: يا عم، قل لا إله إلا الله، فقال أبو جهل وصاحبه: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي: يا عم، قل لا إله إلا الله، فقال أبو جهل: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل النبي يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى كان آخر ما تكلم به قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين. فقبح أبو جهل. كيف كان يعلم كلمة لا إله إلا الله علما يقينيا، ويعلم أن قولتها معناها التبري والبعد والكفر بكل معبود سوى الله؟ ولذا لما قال النبي: يا عم، قل لا إله إلا الله، أجاب الملعون بملازمها، هو أن يكفر بكل معبود سوى الله. فقال له: وترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيا أحباب، لا يستقيم للعبد نطق بكلمة لا إله إلا الله إلا بكلمة محمد رسول الله، ولا يستقيم له ذلك إلا بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، أن يكون الدين ظاهرا، أن يكون الدين خالصا له سرا وجارا دقه وجلة. وهكذا يكون معنى كلمة لا إله إلا الله التي تنجي صاحبها يوم القيامة من عذاب الله مهما كانت ذنوبه. فإن الله يقول يا ابن آدم إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة الآيات. أيها الأحباب الكرام، فقوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، هي مثل قوله سبحانه هم يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لعلي أطلت معها وهي تحتاج أكثر من ذلك، لأن أنبياء الله يحتاجون أن يتعلموا كلمة لا إله إلا الله. الأنبياء يحتاجون أن يتعلموا كلمة لا إله إلا الله، نعم، وينبهون عليها أولا بأول. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يتعلم لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وموسى الكليم عليه السلام لما كلمه الله قال له يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فاللهم أحينا على كلمة لا إله إلا الله وتوفنا عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه يعني من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو قالها أبو طالب دخل بها الجنة، وإنما مات بدون أن ينطق بها. لو قالها كان يقولها بشرطها، لأنه كان يقولها بالكفر بكل معبود سوى الله، كما قال له أبو جهل يا أبا طالب وترغب عن ملة عبد المطلب. الله المستعان. قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا. انتقلت الآيات إلى هؤلاء المكذبين بالبعث وأنهم إذا ماتوا لن يبعثوا، فيأتي القرآن بأدلة واضحة على أن البعث قائم، تذكر في كل السور، منها إنبات الأرض، منها قدرة الله سبحانه على الخلق والإيجاد، منها تصريف الرياح والسحاب المسخر، منها خلق السماء والأرض، منها خلقكم أنتم أزواجه، منهم تسخير الكائنات لكم تركبوا عليها وهي مذللة لكم، ولولا أن الله ذللها ما استطعتم ذلك. فقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا ممهدة تمشي عليها، وجعل لكم فيها سبل طرق فجاجة لعلكم تهتدون، يعني إلى مصالحكم وما تريدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر، يعني هو قدره تقديره، لأنه لو لم يقدره ذاك التقدير لأهلككم وأغرقكم، إنما نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. يعني كما خرجت الأرض الميتة وحيت كذلك أنتم تكونون في القبور وتخرجون. ثم قال والذي خلق الأزواج كلها من إنس وجن، من ذكر وأنثى، من ملك وشيطان، من أرض وسماء، من كذا وكذا، ويتفرد ربنا وحده إنه الوتر. إن لا 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصى دخل الجنة هو وتر يحب الوتر. فالكائنات كلها شفع، أرض وسماء، جن وإنس، ذكر وأنثى، أزواج كلها، ويتفرد ربنا بالوحدانية، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، الواحد القهار، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك السفينة تجري في الماء، والأنعام الجمل والإبل الجمل والحصان والبغل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، يعني الطيارة، يخلق ما لا تعلمون يعني العربية، يخلق ما لا تعلمون يعني الأتوبيس، يخلق ما لا تعلمون يعني المكوك الفضائي زعموا إزاي، يعني كلها في القرآن، لأن الله خاطب عربا لم يروا هذه المخترعات، إنما قال الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة لكم، ويخلق ما لا تعلمون وأنتم فعلمنه نحن، وغدا يخلق ما لا نعلم نحن ويعلمه من بعدنا. فكلهم في القرآن، ما فرضنا في الكتاب من شيء. قال لتستووا على ظهوره. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. استوى بمعنى على وارتفع، ومنه استوى الرحمن على العرش، استوى يعني على وارتفع، استواء يليق به، كما أنك تستوي على الدابة استواء يليق به، أنت مخلوق والله الخالق ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وذكرك النعمة يزيدها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا، تنزه ربنا وما كنا له مقرنين وما كنا له مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني في أسفارنا المفترض أن نسافر ابتغاء مرضاته، يعني يكون السفر في طاعة لا يكون السفر في معصية. فالسفر في طاعة للحج ولا طاعة مثل الحج ركن الإسلام، السفر في العمرة، السفر في الجهاد في سبيل الله، السفر في الضرب في الأرض الأكل الحلال المباح، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، المهم يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. السفر للنقلة، البعد عن ديار الكفر ولزوم دار الإسلام. ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه الآيات يستحسن معها ذكر آداب السفر وذكر دعاء السفر وذكر الرخص في السفر مثل قصر الصلوات وغيرها، ولكن ضاق الوقت فلعلنا نقولها في مرة تأتي إن مد الله في الأجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا.